السلام عليكم ورحمة الله. في كلام لو دخل حياتك يغيرها تماما، بس بشرطين: رقم واحد ان انت تفتكره وتحفظه وما تنساهوش، رقم اتنين ان انت تطبقه في حياتك. ومن اهم الكلام ده كلام لسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن اطاع هواه ضل، ومن لم يحلم ندم، ومن صبر غنم، ومن خاف رحم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. كلام جميل صح؟ عيده بقى تاني.